يسمى إليه صلى الله عليه وسلم. وهو كما قلنا ظاهره أنه يعارض حديث وائل بن حجر، ولهذا قال أبو الخطاب، قال الخطابي حديث وائل أثبت من حديث أبي هريرة، يعني أثبت من حيث السند وأيضا من حيث يبدو الدلالة كذلك أيضا. ولهذا كان لأهل العلم إجابات كثيرة عن حديث أبي هريرة، منها أنهم قالوا إن حديث أبي هريرة منسوخ، حديث أبي هريرة في قوله إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير أنه منسوخ، نسخه حديث عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين، فلو ثبت فهو صريح في النسخ، لو ثبت هذا الحديث فإنه صريح في النسخ، ولكن يبدو أنه لم يثبت على جهة تصلح للاحتجاج، وإنما الثابت هو ما مر معنا من نسخ التطبيق في هذا الركوع، مر معنا في هيئة الركوع أن المصلي يضع يديه على ركبتيه كأنه ممسك بهما في حال الركوع، وأنه هناك من قال بالتطبيق وأن يطبق يديه ويضعه ما بين ركبتيه، وقلنا إن هذا منسوخ، وهو الذي منقول عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه. أما نسخ هذا فهذا محل اعتراض من كثير من أهل العلم وأنه لا يثبت هذا، أما لو ثبت فهو صريح في النسخ. ومنها أيضا ما جزم به ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد في هدي سيرة خير العباد، أو في الهدي من سيرة خير العباد، وهو المشهور بكتاب الهدي. فابن القيم رحمه الله يرى أن حديث أبي هريرة انقلب على الراوي، وأن الصيغة فيه ليست هذه، وإنما قال ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه، وليضع ركبتيه قبل يديه، والانقلاب في الأحاديث معروف عند أهل العلم، لكنه طبعا لا يصار إليه ولا يقال إلا بدلائل، وإلا لو مجرد دعوة القلب في الحديث تكفي، فمعلوم أنه ما تثبت شريعة. وإنما ابن القيم جزم بهذا لأنه يوجد أحاديث أخرى عن أبي هريرة نفسه كما رواه عبد الرزاق وغيره وابن أبي شيبة أنه قال إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كما يبرك الفحم، فهو استدل بهذه اللفظة على أن ذلك كان مقلوبا، على أن ذلك كان مقلوبا، وجزم بهذا رحمه الله، كل ذلك إرادة لأن يجمعوا بين الحديثين وأنه لا تعارض بين حديث وائل وحديث أبي هريرة. هذا إذا لم نقول إن حديث أبي هريرة منسوخ. وكذلك أيضا ابن القيم أيضا له جواب آخر، وهو أن حديث أبي هريرة أوله يخالف آخره، قال فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فإنه يكون قد برك كما يبرك البعير. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه وليضع يديه قبل ركبتيه. البعير حينما يبرك يضع يديه أولا، يضع يديه أولا ثم ركبتيه، بينما يقول لا يبرك كما يبرك البعير، فقال هذا تناقض، وهذا كله يدل على أن لفظ حديث أبي هريرة في اضطراب، كما قال إما أن يكون مقلوب وإما أن يكون هذا من نوع المعلول. ولكن بعضهم قال لا، إن ركبة البعير في مصطلح اللغة أهل اللغة أنها هي التي في يديه، ولكن هذا بعيد. بعضهم قال إن ركبتا البعير هما في يديه، ولكن هذا رده كثير من أهل العلم، قال لأن الركبتين معروف أنها في الرجلين وليست في اليدين. ومنها من الإجابات أيضا كذلك أنهم قالوا إن حديث وائل أثبت كما قال الخطابي، أثبت سندا وأقوى رجالا فهو أثبت، فعند التعارض يؤخذ بالأقوى سندا. وعلى كل حال الحديث كما أسلفت في المقدمة هو مما اضطرب فيه العلم وكثرت فيه اعتراضاتهم وجدلهم، حتى نقل عن إمام مالك أنه يقول بالهيئتين وأن كل منهما جائزة، يعني إما أن يقدم يديه أو يقدم ركبتيه وأن كل ذلك سائغ. وعلى كل حال كل هذا كما قلنا هو على جهة الاستحباب، أيهما أفضل، أيهما أفضل، هل يقدم يديه أو يقدم رجليه أو يقدم ركبتيه. فالخلاف في الأفضلية وليس في الصحة والإجزاء، فكل ذلك مجزئ. بل إنه إذا عجز الإنسان كما لو كان كبيرا أو مريضا فإنه يأتي ما يستطيع ولا حرج عليه أبدا في ذلك إن شاء الله. وإلا فيما يبدو والله أعلم عند الترجيح أن حديث وائل كما سمعتم وكما تناول العلم أنه أرجح، فيقدم ركبتيه ثم يديه هذا إن استطاع. ونكمل إن شاء الله بقية هيئة السجود في الجلسة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أو الحاكم وبخاصة فيما يتعلق بالجهاد وتوظيف أو للجنود أو العسكر، فإن العلماء صرحوا كالشاطبي والغزالي وأظن أيضا الجويني، وإشارة أيضا كذلك لابن تيمية في هذا، أن للإمام أن يوظف في أموال الأغنياء ما تقوم به حاجة البلاد إذا لم يقم بيت المال بالقدرة على تمويل هذه الأشياء التي تحتاجها الدولة. وهذا أمر ظاهر أيضا، لكن هذا يجب فيه التحرز، لأن أصل أموال المسلمين هي الحرمة، فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بالطيب من نفسه إلا في هذا الباب، فالأصل الحرمة في أموال المسلمين إلا إذا ظهرت حاجة فتقدر بقدرها كما هو معلوم من قواعد الشرع. هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا المقام. ما حكم الشرع في بيع الدخان وشرائه؟ الدخان أصبح ضرره معروفا ومقطوعا به ومجزوما به، وما كان كذلك معلوم أن الشريعة لا تأتي بحله، ليس الأمر الآن مختلفا فيه كما هو الحال أول ما خرج الدخان. أول ما خرج الدخان كان محل خلاف بين الناظرين في الصحة وأهل العلم، حتى الأطباء وأصحاب المصحات ما كانوا يجزمون بهذا الضرر الذي يجزمون به الآن. ومن هنا كان خلاف العلماء السابقين حينما لم يتبين لهم ذلك الضرر، حتى إنهم أصبحوا كانوا يقيسونه على القهوة وعلى بعض المنبهات، بينما متحقق الآن أنه لا يساوي القهوة أبدا بأي حال من الأحوال، وإن قد يوجد في القهوة شيء من الضرر لكنه لا يصل إلى الحد الضرر الذي وصل إلى أن تكتب تحذيرات رسمية وغير رسمية فيما يتعلق بالدخان. فإذا تحقق مثل هذا الضرر فمعلوم أن الشريعة لا تأتي بمثل هذا ولا بحله، فالحق أن الدخان محرم لما فيه من ضرر، وإذا كان محررا فيكون كسبا خبيثا بيعا وشراء. هل يجوز بيع الفيديو والتلفاز؟ الفيديو والتلفاز كما هو معلوم هو آلة من جملة الآلات، كالسكين إن قطعت بها ما تحتاج قطعه وما يلزمك قطعه فأنت مستفيد، وإن ذبحت به مسلما أو دما حراما فمعلوم أنك آثم، فهو آلة كالآلات. ولكن مع الأسف أن الملاحظ أن الأعم الأغلب هو استعمالها في الشر، وأنها جلبت على الناس شرورا كثيرة، فقلت الغيرة وانتهكت كثير من الأعراض وتجوز في حدود الله عز وجل، وضررها أو كبر ضررها واستطار شررها كما هو ملاحظ، فضررها في استعمالات الناس ضررها أكبر من نفعها. فالذي يقال هو المنع منها وعدم استعمالها، وكذلك أيضا بيعها إلا لمن تطمئن إلى أنه يستعملها في أمور مشروعة كقضايا علمية ونحو ذلك. أما استعمالات الناس العادية فأغلبها مع الأسف أنها فيما يضر ولا ينفع إلا من رحم ربه. هل قتال اليهود مع الفدائيين في فلسطين يعتبر جهادا في سبيل الله؟ نعم على نيته، المجاهد إذا أراد بذلك إعلاء كلمة الله وكبت أعدائه وإخراج الكفار من ديار المسلمين فهو على هذه النية يكون جهادا في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث أيضا أن المجاهدين يبعثون على نياتهم، وكما في الحديث أيضا كم قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، فالمسلم في هذا على نيته إن شاء الله. ما هو تقدير نصاب المال في الزكاة بالنقود الورقية الآن؟ الذي يبدو لي أنه ينظر إلى أصل كل ورق، ف فإن كان أصله الريال مثلا فيقدر بقيمة الفضة، وإن كان أصله الجنيه فيقدر بالذهب وهكذا. فالجنيه المصري مثلا إذا كان التعبير بالجنيه يعنى به الذهب، فينظر في الجنيه المصري كم يساوي مثلا نصابه ذهبا، فإذا كان ما يعادله ورقا بلغ النصاب فإنه حينئذ يزكى إذا بلغ هذا النصاب وحال عليه الحول وهكذا. نريد أن نعرف حكم الشرع في الروائح التي عليها نسبة من الكحول، وإذا تعطر المسلم منها ثم صلى صلاة مفروضة هل يلحقه إثم في ذلك؟ محل السؤال هو يعني نجاسة هذه الأمور الكحوليات. معلوم أن نجاسة الخمر بذاته محل خلاف، هو محرم ولا يجوز تعاطيه، وهو من كبائر الذنوب، ومن شربه متعمدا عالما بالحكم فإنه يقام عليه الحد كما هو معلوم. ولكن مع هذا لم يجزم العلماء بنجاسته، فنجاسته محل خلاف بينهم، على اعتبار أنه ليس كل محرم نجس، قد يكون الشيء محرما وليس بنجس، كما هو في الذهب بالنسبة للرجال فإنه محرم ولكن ليس بنجس، الحرير محرم على الرجال لكنه ليس بنجس، فليس كل محرم نجس، فقد يكون الشيء محرما ولا يكون نجسا. فمن هنا كان محل خلاف أهل العلم في هذا، وقد بسط هذا الكلام القرطبي أيضا في تفسيره وغيره عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فقالوا رجس متوجه إلى الأنصاب والأزلام والخمر، والأنصاب والأزلام ليست نجسة بأعيانها، هي حجارة أو خشب، الأنصاب والأزلام هي خشب وحجارة أو غير ذلك من المصنوعات، وهي ليست بنجسة بأعيانها، إنما نجاسة يعني اعتقادية وشركية وهكذا. فالأمر محل خلاف كبير وعريض بين أهل العلم، فالذي أراه الابتعاد عنها، ولكنني لا أجزم بعدم صحة الصلاة. هل يجوز أكل اللحوم المستوردة من أهل الكتاب وكذلك المعلبات مثل أبلوبين واللانشون؟ ما أعرف هذه على كل حال. اللحوم المستوردة من أهل الكتاب الأصل فيها الحل، الأصل في اللحوم المستوردة من أهل الكتاب وليس من الشيوعيين أو الوثنيين أو البوذيين أو الهندوكيين، فهؤلاء الأصل في ذبائحهم الحرمة، إنما الأصل في ذبائح أهل الكتاب هو الحل، إلا ما استيقنا أنهم لم يذبحوه على الطريقة الشرعية. إذا حصل لنا يقين أو غلبة ظن بأنهم لم يذبحوه فحينئذ نتركه، وإلا إذا لم يبلغنا شيء نأنس به من غلبة ظن أو يقين فإن الأصل في ذلك الحل. وإن كان باب الورع واسع، الورع والاحتياط واسع، أن الإنسان يتركها ورعا وفي الحلال الصريح ما يغني عن الحرام والمشتبه، فهذا باب واسع، لكن الجزم بالحرمة هذا شيء، فإن تحريم الحلال كتحليل الحرام. هل النصارى واليهود يطلق عليهم الآن أهل الكتاب؟ نعم يطلق عليهم أهل الكتاب، يعني قد يقول قال إنهم حرفوا، نعم حرفوا، وكانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم محرفين، فالقرآن الذي نزل على المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أثبت أنهم كانوا محرفين، ومع هذا أباح لنا نكاح نسائهم وحل ذبائحهم وطعامهم. أقيمت الصلاة المفروضة وقضيت ثم أقيمت جماعة أخرى وفي نفس الوقت أقيمت جماعة ثانية في نفس المسجد، فهل صلاة الجماعة الثانية صحيحة؟ هو خطأ أن تقام جماعتان في مسجد واحد، بل لا يجوز تعمد ذلك، تعمد إقامة جماعتين من غير مسوغ شرعي فإنه لا يصح، وإنما اللهم إلا إذا كان هناك خلاف صلى الله عليه وسلم في عقائد أو عدم أو كراهية الإمام بحق، إذا كرهه الناس بحق كما لو كان صاحب بدعة أو فاسق أو ليس عدلا أو نحو ذلك وتركوا الصلاة خلفه فهذا شيء آخر، لكن الأصل أنه يصلي المسلمون خلف إمام واحد، لكن إن أقيمت الصلاة خطأ كما لو كان مسجد واسع والناس تخرج وتدخل، ففي أحد الجوانب صلى أناس وفي الجانب الآخر صلى أناس، من أن يعلم أن هؤلاء قد أقاموا صلاتهم، فأرجو أن الصلاة صحيحة إن شاء الله. وهذا يحدث، نحن نلاحظ أنه في المساجد الكبيرة حينما يخرج الناس، وخاصة في المساجد التي في الأسواق، المساجد التي في الأسواق العامة تمتلئ عادة، وحينما يخرجون يدخل ناس آخرون وقد يكون لها أبواب متعددة، فالذين يدخلون مثلا من الباب الشمالي يصلون، ثم الذين يدخلون من الباب الجنوبي لا يعلمون بإخوانهم الذين في الباب الشمالي فيقيمون صلاة لهم كذلك. أرجو أن مثل هؤلاء أن الصلاة صحيحة، لأنهم ما تعمدوا أن يخالفوا إخوانهم في الجهات الأخرى. ما الحكم في مشاهدة المباريات سواء كانوا كفارا أو مسلمين؟ وعلى كل حال هذا من اللهو، هذا في الجملة. أما إذا كان في محظورات شرعية كانكشاف العورات أو نحو ذلك، أو أن رجالا يشاهدون نساء، فإن هذا لا يجوز من هذا الجانب، من جانب المحظورات الشرعية الظاهرة من كشف عورات أو نظر رجال للنساء أو نحو ذلك، هذا لا يجوز. أما بمجرد أنها لهو، فاللهو معلوم أنه إذا لم يصد عن ذكر الله ولم يؤدي إلى ترك واجب أو فعل محرم، فقصاراه أن يكون مكروها، وإن كان عملا سائغا فمن اللهو ما هو مباح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل لهو باطل إلا ما يلهو به الرجل، أو ملعبة رجل امرأته وفرسه إلى آخره، كما في لفظ الحديث. فهناك عده النبي صلى الله عليه وسلم من اللهو المباح. فعلى كل حال إذا لم تصرف عن واجب أو توقع في محرم، فقصارها أن تكون مكروهة لا أنها محرمة. ما حكم تصوير الإنسان؟ الأصل في التصوير أنه محرم، والحديث في ذلك والوعيد عليه شديد. المصورون أو أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون خلق الله، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين. فلا يجوز تعاطي التصوير على النحو المحرم، وبخاصة تصوير ذوات الأرواح. ذوات الأرواح لا يجوز تصويرها، أما غير ذوات الأرواح من الجمادات والنباتات فإنها رخص فيها. كذلك أيضا إذا كان هناك حاجة في تصوير هوية مثلا أو جواز سفر أو نحو ذلك من الأغراض، فإن هذا مرخص فيه للحاجة، وأيضا لأنه ليس صورة كاملة، وإنما غالبا هو من الرأس وجزء من الصدر، بحيث إنه لا تبقى معه حياة، فهذا أيضا من النوع المرخص فيه. وماذا يفعل كل منهم تجاه الصور التي يمتلكها؟ لا، إذا كان عنده صور فإنه يحرقها ويبتعد عن كل هذه الأسباب. دعاء الاستفتاح أو استفتاح الصلاة، هل نأتي به قبل تكبيرة الإحرام أو بعد تكبيرة الإحرام؟ لا، بعد تكبيرة الإحرام. دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. ما حكم صيام شخص شرب عمدا بعد الأذان الأول من الفجر؟ إذا كان بعد الأذان الأول فلا مانع، لأن الأذان الأول هذا من الليل وليس دليلا على طلوع الصبح. وفي مثله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فالأذان الأول لا مانع أن يأكل الإنسان بعده، لأنه يؤذن من الليل متقدما قبل طلوع الصبح، والصائم له أن يأكل من الليل حتى يطلع الصبح أو يطلع الفجر، حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الإشارة والتكبير في الركن اليماني وقراءة القرآن في الطواف هل هو سنة؟ الركن اليماني يستلم استلاما لكنه لا يشار إليه، يعني إذا لم تتمكن من استلامه فإنك لا تشير إليه، إنما تشير إلى الحجر الأسود تشير إليه أو تستلمه بيدك أو تقبله، أي هيئة تمكنت منها فإن كل ذلك مشروع. بالنسبة للحجر الأسود تقبله أو تستلمه بيدك أو تشير إليه، أما الركن اليماني فإنك تستلم استلاما بيدك فلا تقبله ولا تشير إليه. وأما قراءة القرآن في الطواف فإنها مشروعة ولا مانع منها. هل من الواجب على المسلم أن يتبع مذهبا معينا، أي أن يكون مالكيا أو حنفيا أو شافعيا أو حنبليا؟ وهل إذا اتخذ مذهبا معينا يجوز له الاقتداء بالمذاهب الأخرى، وإلا هناك حد معين من الاقتداء؟ هو المسلم إذا لم يكن عالما فإنه لا بد أن يقلد شاء أم أبى، لا يمكن، أي عامي سوف يقلد، إما أن يقلد من يفتيه، وإما أن يزعم أنه يقلد أبا حنيفة أو مالكا أو الشافعية أو أحمد رحمهم الله. ولهذا يقول العلماء إن العامي لا مذهب له، العامي لا مذهب له، ومرادهم بالعامي هو غير العالم، المهندس عامي والطبيب عامي والكيميائي عامي، لأنه لا يفهم في الشريعة ولا يفقه، فهو عامي في عرف أهل العلم. فالمراد بالعامي هو غير عالم الشريعة الذي وصل إلى حال من الاجتهاد. فكل المسلمين لا يسعهم إلا أن يقلدوا، هذا من جهة. من جهة ثانية أن العام لا مذهب له، ولو قال إنه، ولو زعم أنه حنفي أو مالكي أو شافعي أو أحمد أو حنبلي، يعني هو لا مذهب له لأنه لا يحسن، وإنما مذهبه مذهب من يفتيه. فلو ذهب مالكي من أفريقيا فاستفتى عالما حنفيا من الباكستان فإن مذهب ذلك الأفريقي هو ما أفتاه به هذا العالم الباكستاني. وكذلك أيضا لو ذهب هندي إلى بلاد المغرب فأفتاه عالم مالكي فإنه يأخذ بفتوى هذا العالم. فالعامي لا مذهب له على الصحيح، وإذا كان أمر كذلك فلا يسع العامة إلا التقليد. أما أنك تطلب من كل مسلم أو تظن أنه سيفتح الإمام البخاري أو صحيح الإمام مسلم ليقرأ قال رسول الله ثم يأخذ، هذا لا يستطيع ولا يتمكن منه. هذا شأنه كما لو أذنت لكل إنسان يدخل المستشفى ويبقر بطون الناس على اعتبار أنه يفهم ويجري عملية جراحية ويعالج الناس، هذا لا يمكن. فينبغي أن الإنسان يعرف الحدود، وأيضا يكون عنده من الورع ما يخشى أن يقول في الحرام حلالا أو الحلال حراما. فالمسألة ليست بهذه البساطة، يعني قد يقول القائل الدين للجميع، نعم الدين للجميع، لكن ما معنى أو الإسلام ليس حكرا على أحد، لكن أيضا له ضوابطه وقواعده، ولا يتصور أن لكل إنسان أن يقول في دين الله ما شاء. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والإنسان كلما تفقه في الدين كلما كان أقل جرأة على مثل هذا الكلام. ولهذا غالبا لا ترون الجرأة هذه إلا في الذين لم يتعمقوا في العلم بعد، قد يكونوا شباب فيهم خير وفيهم حماس ولكنهم لم يطلعوا على جل أقوال أهل العلم، حينما يرون أن أولئك يتدافعون الفتية وأن أولئك كل واحد يريد منهم أن أخاه يكفيه أن يفتي. فهذا الأمر يجب أن يكون نصب العينين. إذا تكرر شعور الإنسان بخروج شيء من الذكر أثناء الصلاة نتيجة خاطر معين أو وسوسة، فهل له خروج من الصلاة للتأكد من ذلك أو الانتظار حين كمال الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثل هذا: إذا أحدكم أو شيئا في بطنه فأشكل عليه أخرج منه شيئا هنا فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أو فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيئا أم لا، فلا ينصرف أو فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأنت إذا شعرت بشيء فلا تخرج حتى تتأكد، فاستمر على صلاتك ولا تلتفت إلى مثل هذا الوسواس. هل يجوز الاستجمار والاستنجاء بالورق الموجود في دورة المياه في بعض الدول في حالة صعوبة وجود الماء؟ يجوز الاستجمار بالورق وبالأحجار حتى وإن كان الماء موجودا، حتى ولو كان الماء موجودا يجوز الاستجمار بالأحجار وبالورق وبكل طاهر مباح، كل طاهر مباح يجوز الاستجمار.